هالسبيل ضعت آني من ندى لا تحاول انت بيا والأمر ما وبدك شو تريد شولي ارجعت هواية تهواني صرت جايني تريد انا احبك لا يا عيني تخل شو تريد شولي ارجعت حسيت بحنيني جاي تسأل أنا ويني مني لا أغسل إيديك لا أجيك ولا تجيني شدريت شولي رجعت هواي تهواني صرت جايني تريد أنا أحبك لا يا عيني تأخرت شدريت مني تأخرت لك يا حبيبي حرام أرجع لك.